فعندما نسأله عن الجمع بين قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان نظيرا لها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلتني رسولا آية. فهذه الآية بعمومها تدل على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليه وإقامة الحجة عليه، ويدخل في ذلك أهل الفترة، وأنهم إن لم تأتهم الرسل فلا يعذبهم الله سبحانه وتعالى لدخول تحت عموم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهناك آيات بعمومها أيضا تدل على أن أهل الفترة يعذبهم الله سبحانه وتعالى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإنها بعمومها تدل على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعذب فلا ينبغي الاستغفار له. فالنبي صلى الله عليه وسلم وربما بعض الصحابة استغفروا لمن مات قبله وقد طلب أن يستغفر لأمه فمنعه الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية العامة تدل على أنهم كانوا يستغفرون لبعض من مات قبله فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ما كان للنبي ومن مات قبل البعثة وقبل إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بعمومها تدل على أن أهل الفترة يعذبون. وتلك الآية التي أراد بيانها بعمومها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تدل على أن من لم يأته رسول لا يعذب، ومن هؤلاء أهل الفترة الذين هم بين رسولين فلم يدركوا رسالة الأول ولا رسالة أيضا كذلك الثاني. فما الجمع بينها؟ ما ذكرنا صح؟ لازلنا نقرأ، لكن واضح المقصود، تعارض واضح بين الآية. نعم، بين عمومين، تعارض بين عمومين، عموم الأول يدل على دخول أهل الفترة والعموم الثاني يدل على إيش؟ عدم دخولهم وأنهم يعذبون. العموم الأول يدل على أنهم ما يعذبون أهل الفترة وما يعذبهم الله، لقوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أهل الفترة لم يأتيهم رسول، الذين لم يأتيهم رسول لا يعذبون. والآية الثانية والتي فيها النهي عن الاستغفار وما كان من بابها ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار آيات، فهذه كلها تدل على أن أهل الفترة يعذبون، من مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب، فهي عامة. وتلك عمومها يعارض عموم هذه الآية. قال رحمه الله، نقرأ من أول ثم نواصل. قال اعلم، بسم الله، اعلم أولا أن من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى ما تختلف العلماء فيه هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأته نذير، اختلف العلماء فيه من لم يأته نذير في دار الدنيا وكان كافرا حتى مات، حتى مات وهو كافر ولم يؤمن بالله ولا برسوله ويشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن لم يأتي نذير ينذره من الشرك ويحذره من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وفعاله فعال الكافرين يشرك بالله ويفعل الكفريات ولم يأتيه النذير. فأهل العلم اختلفوا في هذا، هل هو من أهل النار لكفره أو هو معذور لأنه لم يأتيه نذير، كما أشار له في مراقي السعود بقوله ذو فترة بالفرع لم يراعوا وفي الأصول بينهم نزاع، تقدم معنى أهل الفترة وأن من لم تبلغهم دعوة الرسل ولم تقم عليهم الحجة أو عاشوا بين موت رسول وبعثة رسول ولم تبلغهم دعوة الأول ولا أدركوا الثاني، هؤلاء هم أهل الفترة. اختلف أهل العلم في أهل الفترة، فقال الناظم هنا وصاحب المراقي ذو فترة بالفرع لا يراع، أي أنه لا يروع لا يعذب بسبب تركه الفروع من الأوامر والواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليفهم، وهذا الذي عليه أهل العلم أنهم لا يعذبون على الفروع فروع الشريعة من ترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليفهم ولعدم النذير الذي أرسله الله إليهم، واختلفوا في الأصول في العقائد هل يعذبون عليها أو لا يعذبون عليها. من أشرك بالله سبحانه وتعالى وفعل الكفريات وخرج بها ومرق أو صار كافرا بالله سبحانه وتعالى بهذه الأصول التي تركها، فهل يعذب عليها لأنه هل يعذب عليها أو لا يعذب عليها؟ تلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لا يعذب عليها لأنه لم يأتيه النذير، ومنهم من قال يعذب عليها لأن هذه أشياء معلومة، معلومة تنكرها الفطر، والله قد خلق عباده حنفاء، خلق عباده على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهذا شيء معلوم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن المشركين ما ذكر، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، وهكذا ولئن سألتم من يرزق في الرزق قل أنعم حسن قل من يرزقكم من السماء سيجي من الله، بأنه الله سبحانه وتعالى يرزقهم. فكل ذلك أشياء مرتكزة في الفطر، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المحيي، أن الله هو المميت، هذه أشياء معلومة عند الكفار، فهل يعذبون عليها أو لا يعذبون عليها إلا بعد إرسال الرسل إليهم؟ هل يعذبون على ترك توحيده سبحانه وتعالى وهو أصل الأصول أو لا يعذبون؟ فهذه المسألة كما تقدم معنا مبنية على الخلاف المشهور، هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل؟ فهذه المسألة الخلافية مبنية على هذا الأصل الذي سمعته، مبنية على ما ذكره، هل يجب التوحيد بمجرد العقل أم لا بد من انضمام النقل معه، وأنه لا يكفي مجرد العقل، أنه يعرف ربه، يعرف أنه خالقه وأنه رازقه وأنه محيي وأنه ميت، وأن الأنداد التي يعبدها لا تنفع ولا تضر، وهم يعترفون بهذا، وإنما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فقط، وإنهم يعترفون أن هذه الأنداد التي يشركون بها مع الله سبحانه وتعالى ويجعلونها آلهة من دون الله هم يعترفون بضعفها وقصورها وأن لا تنفع ولا تضر، مع ذلك عبدوها بحجة ما نعبدها إلا ليقربونا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا هم يعترفون بضعفها وأنها لا تملك نفعا ولا ضرا. فهل يعذبون على هذا الذي قد علموه وقد ارتكز في فطرهم أو لا يعذبون؟ فهذه مسألة خلافية مبناها على ما ذكره، هل يجب التوحيد بمجرد العقل أم لا بد من انضمام النقل؟ فإذا قلنا بأنه يجب التوحيد بمجرد العقل يعذبون، يعذبون، لأن هذه أشياء واضحة ظاهرة. وإذا قلنا بأنه لا بد من انضمام النقل إليه، لا بد من إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا عام، ما كنا معذبين أحدا على شيء حتى نبعث رسولا، لا بد من هذا التقدير، ما كنا معذبين أحدا على شيء سواء كان شرك أو ما دون شرك حتى نبعث إليهم رسولا، فإذا بعثنا إليهم الرسول وقاموا حجة الله عليهم عذبناهم إن لم يؤمنوا به، هذا مفهوم الآية. وأما بالنسبة للفروع فكما سمعت لا يعذبون عليها، لا يعذبون على الفروع ذو فترة بالفرع لا يراعوا، معنى لا يراعوا أي لا يعذب، لا يعذب ولا يخوف ولا شيء، وهو بالنسبة لهذا الباب باب الفروع لا يعذب، وإنما الخلاف وفي الأصول بينهم نزاعه أي في العقيدة والتوحيد، هل يعذب على ترك هذا ما كان من باب الأصول أو لا يعذب؟ فالمسألة مبنية على ما أشرنا إليه، ما هو الذي أشرنا إليه؟ المسألة مبنية الخلافية على ما أشرنا إليه، ما هو الذي أشرنا إليه؟ أنه هل يجب التوحيد بمجرد العقل أم لا بد من انضمام النقل؟ قال رحمه الله: وسنذكر إن شاء الله جواب أهل كل واحد من القولين، ونذكر ما يقتضي الدليل رجحانه، ما يقتضي الدليل رجحانه، فنقول وبالله نستعين، وهذا لا بد منه، فلا تعتمد على نفسك، فنقول وبالله نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تستطيع أن تقرر مسألة من المسائل إن لم يعينك الله عليها، استعين بالله في جميع شؤونك الدينية والدنيوية، فإياك أن تغفل عن هذا الجانب، فلا توفق ولا تسدد إن اعتمدت على نفسك وركنت إلى نفسك، فنقول بالله نستعين. قال رحمه الله: فنقول وبالله نستعين، قد قال قوم إن الكافر في النار، قال قوم من أهل العلم إن الكافر في النار سواء كان من أهل الفترة أو من ليس من أهل الفترة، سواء جاءته الرسل أو لم تأته يعذب. الكافر من مات كافرا يعذب فهو في النار، لعموم الأدلة التي ذكرناها، ولا الذين يموتون وهم كفار وغير ذلك ما ذكر الإمام هنا رحمه الله. فقال قوم إن الكافر في النار. قال قوم إن الكافر في النار ولو مات في زمن الفترة، ولو مات في زمن الفترة. وممن جزم بهذا القول النووي في شرح مسلم، جزم بهذا القول عند قوله إن أبي وأباك في النار، قالوا فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. هكذا جزم رحمه الله تعالى عند هذا الحديث إن أبي وأباك في النار، إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان كان فهو من أهل النار، أو كان نعم الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا بمؤاخذة قبل البلوغ، قبل بلوغ الدعوة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نقرأ لا بس، وليس هذا بمؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يقول أنه قد بلغتهم، ما في أحد ما بلغته الدعوة، هؤلاء الذين هم أهل الفترة عندهم بقايا من بقايا دعوة إبراهيم، فهم يعذبون وإن لم يدركوا الأول والثاني، الرسول الأول والرسول الثاني، فهم يعذبون. قال وممن جزم بهذا القول النووي في شرح مسلم لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة كما ذكرنا لكم، ومنهم ما ذكر من حديث إن أبي وأباك في النار، وهكذا أيضا عمرو بن نحي يجر قصبه في النار، وغير هؤلاء ممن نص عليهم أنهم في النار وهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركوا رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس هناك أحد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فعيسى هو الأخير بالنسبة لمن تقدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل جميعا. قال رحمه الله وممن جزم بهذا القول النووي في شرح مسلم لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة، وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم، كما حكاه صاحب نشر البنود أو البنود. فالإمام يحكي الإجماع عن القرافي، وأن هذه مسألة إجماع فيها أن من مات أو أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم، موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم. ومنهم من قال لم نجد هذا في التنقيح، ما هو موجود هذا الذي ذكره وأنه إجماع، كما ذكر ذلك المعلق على نثر الورود على مراق السعود لشنقيطي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذا. قال قلت شرح التنقيح صدق كذا للقرافي عقد فيه فصلا في خطاب الكفار، ولم أجد نقله الإجماع على تعذيب أهل الفترة، والشيخ رحمه الله تابع صاحب نشر البنود في نقله الإجماع عن القرافي في المسألة، وإن يقول المحقق رجعنا إلى كتاب القرافي ما فيه إجماع أن موت أهل الجاهلية في النار، وعقد فصلا تعلق بهذا، عقد فصلا في خطاب الكفار، ولم نجد قال نقله الإجماع في ذلك على أن الفترة يعذبون، والشيخ إنما تبع من ذكر هنا، قال صاحب نشر البنود تبع على نقل الإجماع، وإلا ما فيه إجماع على هذا الذي لم تصله الدعوة الصحيح وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فموت الجاهلية يختلفون، منهم من بلغته الدعوة ويعذب وهو من أهل النار، ومنهم من لم تبلغه الدعوة من موت الجاهلية فإنهم يختبرون على أصح الأقوال يوم القيامة، هؤلاء هم أهل فترة يختبرون يوم القيامة وتبرز لهم نار ويؤمرون بدخولها واقتحامها، فإن اقتحموها سلموا فهم أطاعوا الله، وإن لم يقتحموها فإنهم يدخلون النار الحقيقية. هذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة، الذي عليه أهل السنة جماهير أهل السنة، أن أهل الفترة يختبرون ولا يحكم عليهم بهذا الحكم العام، وأن من مات في الجاهلية فهو من أهل النار، بل من مات في الجاهلية على قسمين، منهم من بلغتهم الدعوة فهم في النار، ومنهم من لم تبلغهم الدعوة فهم أهل الفترة ولا يحكم عليهم بالنار، وإنما يقال هم يختبرون يوم القيامة. فمن أطاع الله في أمره دخل الجنة، ومن عصى الله في أمره دخل النار. هذا يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على أن موت أهل الجاهلية في النار لكفرهم، وسمعت أن فيه نظرا، كما حكاه عنه صاحب نشر البنود، والشيخ تابع في نقل الإجماع هذا، وأجاب أهل هذا القول عن آية وما كنا معذبين وأمثالها من ثلاثة أوجه. أجابوا عن استدلال الجماهير الذين يقولون أن أهل الفترة يدخلون تحت عموم هذه الآية، وأن الله لا يعذب أحدا بذنب ولم يقم عليه حجته، وهذا من عدله جل وعلا وكمال عدله أنه لا يعذب أحدا من الناس مهما عمل من الذنوب والمعاصي إلا بعد إقامة الحجة عليه، فإن أقام الحجة عليه عذبه بعد ذلك. وهم أجابوا عن هذه الآية التي هي عامة لمن ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه. قال: وأجاب أهل هذا القول عن آية وما كنا معذبين وأمثالها من ثلاثة أوجه. الأول أن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين وأمثالها هو التعذيب الدنيوي، هذا تكلف، فالله يعمم وما كنا معذبين، ولم يقل في الدنيا، بل أطلق سبحانه وتعالى نفي التعذيب سواء كان عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، وما كنا معذبين أحدا لا في دنيا ولا في آخرة إلا بعد إرسال الرسل حتى نبعث رسولا. فمن أين هذا التقييد؟ وأن المقصود به التعذيب الدنيوي هو المنفي وما كنا معذبين أحد في الدنيا، من أين هذا التقييد؟ والله يطلق ونحن نقيد، هذا والله ما يصلح. الله يطلق ونحن نقيد، الله يعمم ونحن نخصص. الله المستعان. قال رحمه الله: الأول أن التعذيب المنفي في قوله وما كنا معذبين وأمثالها هو التعذيب الدنيوي، فلا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة. وذكر الشوكاني في تفسيره أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور، استظهره هو خلافه، والذي استظهره هو الصواب. ورد التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات، وبأن الآيات المتقدمة الدالة على اعتراف أهل النار جميعا بأن الرسل أنذروهم في دار الدنيا صريح في نفيه. صدق رحمه الله، صريح في نفيه، فجاءت آيات كثيرة وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. فكلهم أهل النار، هؤلاء الذين هم ذكرهم الله يعترفون أنهم دخلوا بذنوبهم وأن الله قد أقام الحجة عليهم، وهناك صنف يقال لهم أهل الفترة، قد جاءت النصوص الدالة الصحيحة الصريحة على أنهم لا يحكم عليهم بالنار، وإنما يحكم عليهم بأنهم يختبرون يوم القيامة. فمن أطاع الله في أمره دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. هذا إن شاء الله هو المذهب الصحيح الذي قرره ابن القيم ونسبه إلى السنة، وهكذا القرطبي أيضا رحمه الله تعالى. هذا القرافي إذن الإجماع ثابت على هذا. فإذا حكاية الخلاف أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون الوصول، فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذب، فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله. هذا كلام النووي ولا كلام إذن إجماع ما صاحبنا هذا عنده قصور في تحقيقه، ويقول أنه ما وجده، فهذا نص الذي نقل الإجماع هنا، هذا نص على أن القرافي نقل الإجماع، فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون من بلغته الحجة، موتاهم في النار ممن بلغته الحجة يعذب على كفره، يعذب على كفره، ويعذب أيضا كذلك على فروع الشريعة من بلغته الحجة. هنا الإجماع ينصب، وإن المسألة خلافية كما ترى الآن، الإجماع ينصب على الكافر الذي بلغته الحجة فيعذب على العقائد، ويعذب أيضا على فروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية، فيعذبون على فروع الشريعة، ويعذبون أيضا كذلك على العقائد. قال رحمه الله، هذا القول فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر، أن الكفار يعذبون على العقائد ولا خلاف في ذلك. الكفار من بلغته الحجة لا شك في ذلك أنه يعذب على العقائد، ومن لم تبلغه الحجة فهؤلاء يقال لهم أهل الفترة، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على اختبار أهل الفترة، كما سيأتي في حديث الأسود بن سريع، وحديث أنس، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وجماعة من الصحابة ذكره ابن كثير رحمه الله ورد على ابن عبد البر الذي ينفي هذا، وأنه ما في أحد أهل الفترة، الناس قسمان، إما كافر وهذا يعذب، مات على الكفر يعذب، وإما رجل مسلم مؤمن فلا يعذب، معنى كلامه الناس قسمان لا يزاد على ذلك، إما كافر يعذب على كفره ومات على ذلك وبلغته الحجة، بلغته الحجة، وإما نوع آخر من الكفار أظنه، تنظروا لنا تفسير من كثير في تقسيم أهل الفترة أو تقسيم الكفار، قسمه من قسمين رحمه الله عند هذه الآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قسمه من قسمين، أي نقل كلام من عبد البر الذي قسمه من قسمين. فالإجماع هذا فيه نظر، انظروا لنا هل أحد رد عن القرافي في إجماع هذا الذي نقل عندنا هنا؟ ما في إجماع، المسألة فيها خلاف، هذا الموجود الآن خلاف. قال مسألة انعقاد الإجماع على أن موت الجاهلية في النار فيها نظر، صدقت الله فيها نظر ولا شك، فهو يرد عن القرافي. مسألة انعقاد الإجماع على أن موت الجاهلية في النار فيها نظر، فإن من أهل العلم من اعتبره من أهل الفترة، الله لا شك في هذا، هذا القول مو صحيح، الإجماع مو صحيح. قال رحمه الله، على أن موت الجاهلية في النار فيها نظر، فإن من أهل العلم من اعتبره من أهل الفترة، وهم الذين عاشوا بين رسولين ولم يكن الأول مرسلا إليهم ولا أدركوا الثاني، وحكمهم في الدنيا أنهم كفار، ولكن لا يقطع بدخولهم النار، صدقوا أنهم كفار ولا يقطع بدخولهم النار، هذا هو، كفار ماتوا على الكفر ولا يقطع بدخولهم النار، وإنما يختبرون يوم القيامة، ولكن لا يقطع بدخولهم النار إلا ما ورد في بعضهم، مثل والد النبي عليه الصلاة والسلام ومثل غيره ما ورد فيهم النصوص، هذا هو التحقيق، ولكن لا يقطع بدخولهم النار إلا ما ورد في بعضهم من أحاديث خاصة بتعذيبهم لعلم الله تعالى بمصيرهم وإعلامه نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وما يدل على عدم تعذيبهم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا علق عن الإجماع، هذا فيه نظر، هذا الإجماع الذي عندنا ما في إجماع في المسألة، وإيش معنى هذا الخلاف الذي عندنا إذا كان في إجماع، إيش معنى هذا الخلاف في أهل الفترة إذا كان موت الجاهلية في النار كلهم في النار، ما معنى هذا الكلام عندنا؟ نحن نقرأ هذه المسألة الآن وأن هناك ناس أهل الفترة، ما يحتاج مناقشة، صحيح ما في إجماع، ما في إجماع، كيف؟ لا للمحقق، رسالة ماجستير لبعض الجامعيين على القرافي نفسه، شرح جزء من شرح تنقيح القرافي، من شرح تنقيح، رسالة ماجستير، وكثير من هذه الإجماعات المدعاة. قال رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية، إعداد الطالب ناصر بن علي بن ناصر الغامدي، إشراف فضيلة الأستاذ الشيخ الأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر، هكذا هذا اسم الباحث ناصر بن علي بن ناصر الغامدي على شرح تنقيح. قال رحمه الله: وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على أن موت الجاهلية في النار لكفرهم، كما حكاه عنه صاحب نشر البنود، وأجاب أقران هذا وأجاب أهل هذا القول عن آية وما كنا معذبين وأمثالها من ثلاثة أوجه. الأول أن التعذيب المنفي في قول وما كنا معذبين وأمثالها هو التعذيب الدنيوي، لا ينافي ثبوت التعذيب في الآخرة. وذكر الشوكاني بتفسيره أن اختصاص هذا التعذيب المنفي بالدنيا دون الآخرة ذهب إليه الجمهور، واستظهر هو خلافه، ورد التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر من الآيات، وبأن الآيات المتقدمة الدالة على اعتراف أهل النار جميعا بأن الرسل أنذروهم في دار الدنيا صريح في نفيه، أشرنا إلى الآيات وإلى بعضها. الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله تعالى، الجواب الأول واضح أن العذاب المنفي هو عذاب إيش؟ الدنيا، فلا ينافي عذاب الآخرة، وليس فيه نفي العذابين، الآية ما فيها نفي العذابين. الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين الآية وأمثالها في غير الواضح الذي لا يلتبس عاقل. ومن أين هذا؟ حتى لو كان واضحا كفره واضح لا يمتري فيه اثنان، لكن ما قامت عليه الحجة، ما قامت عليه الحجة. وما كنا معذبين هذه عندنا الآية نجعلها نصب عيوننا، نترك هذا غير ذلك نتركه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذه نص أن الله من فضله جل وعلا وكمال عدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه في الأزمة المتقدمة وفي الأزمة المتأخرة لقيام الساعة. قال رحمه الله: الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قول وما كنا معذبين آية وأمثالها في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل، أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، بل يعذر فيه من لم تقم عليه الحجة، فلا يعذر فيه أحد، لأن جميع الكفار وبعض الطلاب ربما يأخذ هذه ويدندن لا عذر بالجهل في مثل هذه الأشياء، والله أنها مزلة لك، والله سترجع تكفيري بعد حين. قال رحمه الله: أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد. نحن عندنا ضعف في العلم، أما الأئمة إذا قالوا بهذا القول فأمورهم مضبوطة، أمورهم مضبوطة رحمهم الله تعالى، أما أنت ربما يحصل لك مزلق مثل هذه الأشياء. فالصواب هو العذر بالجهل في من تقدم ومن تأخر، لكن هناك مسائل ما فيها عذر بالجهل. الحق مثل سب الرب سبحانه وتعالى، هو يعيش في أوساط المسلمين ويعرف حرمة سب الرب ولكنه يتبجح ويقول أنا والله ما أعرف الحكم، ما يكفي هذا، ما يعرف الحكم هذا شيء آخر، أنت تعرف التحريم. فلا يعذر الشخص بأنه لا يعرف الحكم إذا عرف إيش، أو لا يعرف ما يترتب على ما قال، إذا عرف التحريم عرف الحكم لا يعذر. إذا قال أنا أعرف التحريم لكن ما أعرف ما يترتب على التحريم فلا يعذر، يكفر. هلكت يا رسول الله، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال صم كذا افعل كذا افعل كذا إلى آخر ثلاثة أشياء، هل تستطيع أن تعتق رغبة؟ تستطيع أن صم شهرين؟ إلى آخر ذلك كله. يقول لا لا، هذا الرجل ما عرف الحكم وما يترتب على فعله، أليس كذلك؟ لكن عرف التحريم، أن الجماع في نهار رمضان محرم، فلذلك قال هلكت، قال هلكت، يعرف أنه حرام، لكن ما يدري ما هو الذي يترتب على الحرام هذا، وهي كفارة مغلظة، ما يدري. ما عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خلاص أنت معذور ما تدري إيش، مرة ثانية لا تفعل كذا، هل قال له هكذا؟ بل ترتب الحكم لأنه يعرف الحرمة. وهكذا من سب الله وهو يعرف الحرمة ويعرف أن هذا الشيء حرام، وكل الذين يسبون يعرفون أنه حرام، والله ما في أحد يقول ما يعرف أنه حرام، أنك سب الله حرام، هل أحد يا أخوان؟ إلا مجنون، رجل مجنون هذا شيء ثاني. أما رجل بعقله وكامل عقله يسب ربه ويسب خالقه، لو قيل له هل تسب أباك؟ يقول عيب، يسب الوالد ما يصلح، لكن الله يقول له والله ما ندري أنه حرام. هذا بعيد بعيد، والله أنه بعيد، وإنما مغالطة، فهو كافر لا شك في كفره، الذي يسب الله سبحانه وتعالى فهذا كافر، ما يحتاج إلى إقامة حجة عليه. فهذا قد أقيمت الحجة عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد بعث الله الرسل الذين يبينون للناس أن سب الله حرام، لا يجوز أن الشخص يعتدي على ربه سبحانه وتعالى بالسب وهو يعيش في أوساط المسلمين، ما هو في منطقة كفر. اعتاد لسانه على هذا الشيء، اعتادت اللسان على البلاء ويعيش في أوساط المسلمين، يعرف الأحكام، فهذا ما له عذر، هذا كافر بالله، والذي يقول له عذر هذا من أهل الرجاء. قال رحمه الله: الثاني أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله وما كنا معذبين الآية، وثانية في غير الواضح الذي لا يلتبس على عاقل. أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد، لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم، وهذا لا شك فيه، كما تقدمت الإشارة إلى قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إلى أن قال سبحانه وتعالى فسيقولون الله قل أفلا تعقلون، فسيقولون الله قل أفلا تعقلون. كل هذه الأشياء المتقدمة الرزق، وهكذا ملك السمع والبصر، وهكذا إخراج الأحياء والأموات، إخراج الحي من الميت والميت من الحي، وهكذا تدبير الأمور، كلها يعترفون فيها ويقولون كما قال الله فسيقولون الله قل أفلا تعقلون، ما عندكم عقول، أفلا تتقون، أحسنتم الآية الأخرى أفلا تعقلون. فهذا كله يدل على أنهم يعترفون بهذا الشيء ولا شك في ذلك، لكن لا بد من انضمام إيش؟ لا بد من انضمام إيش مع وجود هذا العقل؟ من انضمام النقل، لا بد من ذلك، وهؤلاء قد جاءوا من النقل، أليس كذلك؟ الله يخاطب هؤلاء الذين جاءوا من النقل يخاطبهم، أما من لم يأتيه نقل ومات قبل هذا فهو من أهل الفترة. قال رحمه الله: وإنما الخطاب كما ترون لأهل لمن جاءهم النقل. قال: لأن جميع الكفار يقرون بأن الله هو ربهم وهو خالقهم ورازقهم، ويتحققون أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر، لكنهم غالطوا أنفسهم، زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها شفعاؤهم عند الله، مع أن العاقل يقطع بنفي ذلك، العاقل يقطع بنفي ذلك، وأن لا تقربهم زلفى ولا تشفع لهم عند الله جل وعلا، لكن أصاب العقول الخبل لتمكن الشرك منها والعياذ بالله. قال الثالث، نقرأ الوجه الثالث إن شاء الله، الذي أجابوا به عن الآية وما كنا معذبين، ونرجع نسأل عنها. قال رحمه الله: الثالث أن عندهم بقية إنذار، وهذا من أحسنها إن كان يقال، هذا من أحسنها، أن هؤلاء الذين يعذبون هم من كان عنده بقية إنذار، وأما من لم يكن عنده بقية إنذار فلا. الثالث أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم، تقوم عليهم بها الحجة، وهذا الذي يقول به غيرهم، أن هؤلاء ليسوا من أهل الفترة، هؤلاء قامت عليهم الحجة، وأهل الفترة من لم تقم عليه الحجة، أما هؤلاء يعذبون. فلا تعارض بين هذه الآية وما كنا معذبين وبين العمومات الأخرى. قال رحمه الله: الثالث أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبله صلى الله عليه وسلم، تقوم عليهم بها الحجة، ومال إليه بعض الميل ابن القاسم في الآيات البينات، قاسم العبادي رحمه الله، كما ذكر المحقق أنه ابن القاسم العبادي، وأشار إلى المرجع، وأنه في المجلد الأول 29 و100. انتهينا من هذه الأوجه التي أجاب عنها من يقول بأن الكافر إذا مات على كفره سواء كان في الفترة أو في غير الفترة فإنه من أهل النار، إن أبي وأباك في النار، استدلوا بنحو هذه العمومات أيضا التي قرأناها قبله، ثم أتوا إلى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه يشكل عليهم فيما قعدوه وعمموا القول به، وأن كل كافر مات على الكفر فهو في النار، وهذه الآية تشكل عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأجابوا عنها من ثلاثة أوجه، بثلاثة أوجه، من يأتي بها؟ نعم أن المقصود بالتعذيب المنفي وما كنا معذبين هو عذاب الدنيا وتعذيب الدنيا حتى نبعث رسوله، أما عذاب الآخرة ما تعرض له. الثاني نعم أن هذا يحمل إنما هو فيما لم يكن واضحا جليا، أما عبادة الأوثان فهذه تنكرها الفطر ويعذبون عليه إذا ماتوا لأن عندهم بقية. أحسنت مما تقام به الحجة، عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل تقام عليهم بها الحجة. ثلاثة أوجه أجابوا بها عن هذه الآية التي هي إن شاء الله كان قريبة من النص، إن شاء الله على أن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وهذا الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به، وأن العذر بالجهل لا زال قائما إلى قيام الساعة، إن فيما لا عذر فيه كسب الرب وسب النبي والاستهزاء بالدين هذا كلها محرمات معلومة من الدين بالضرورة، فما يترتب عليها لا ينفى إذا علمت حرمتها، ما يترتب عليها يثبت إذا علمت حرمتها. لحديث الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله، ترتب عليه ما علمت من الكفارة، لأنه قد علم أن الجماع محرم في نهار رمضان وما يدري ما هو الذي ترتب على الجماع وأثبت له رسول الله. ونحن من قال يا جماعة أنا سبيت الرب إيش حكمي، نقول أنت كافر، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم الحرمة، قال الله أدري أنها حرام لا تنزله، نقول هذا الفعل كفرت به، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وباب التوبة والله الحمد لا أحد يحول بينك وبينه، فهو إلى قيام الساعة ومهما أذنبت ويرغب في عفو الله سبحانه وتعالى ما دام شاء تائبا ولا يقنط، ويحذر من هذه المعصية أن لا يعود إليها. تفضل يا أخي.